فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول رب العزة سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى، قد تحقق بالفلاح من تزكى مخلصا لله عز وجل في نيته، متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم بعد ذلك ذكر ربه عز وجل فصلى. وهذه الآية على أحد التفسيرين هي في زكاة الفطر. قد أفلح من تزكى، يعني قد أدى زكاة فطرته، أي زكاة الفطر التي تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ودخول أول ليلة من شوال، وهي ليلة العيد. وكان أبو العالية رحمه الله يقول: ما كان أهل المدينة يرون زكاة هي أفضل من هذه الزكاة ومن سقي الماء، أي ما كانوا يرون زكاة هي أفضل من زكاة الفطرة، من زكاة الفطر، من صدقة الفطر. وهذه الآية على هذا التفسير فيها الثناء على الذين يتزكون بهذه الزكاة، ثم يقرنونها بذكر الله، وهو التكبير إلى أن يحين وقت الصلاة، لقوله: وذكر ربه فصلى. فجاء بالفاء التي تفيد التعقيب مع السرعة، وذلك لأن الزكاة تحين بغروب شمس آخر يوم من رمضان كما مر، ويأتي معها عبادة أخرى وهي التكبير، كما قال الله عز وجل في نهاية آيات الصوم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فبخروج هلال يوم شهر شوال وهلال يوم العيد تحين عبادتان: الأولى إخراج الزكاة للفقراء والمساكين كما يأتي، والثانية الذكر لله عز وجل بالتكبير ورفع الصوت به إلى أن تحين الصلاة بخروج الإمام للصلاة. قال: وذكر ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فهذه الآية على هذا التفسير في زكاة الفطر. فما هي زكاة الفطر ليستبين لنا معنى هذه الآية الشريفة وهذه الآية المنيفة؟ زكاة الفطر أو صدقة الفطر أو صدقة الفطرة هي هذه الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان، فهي زكاة واجبة كما يأتي حكمها للفطر من رمضان. ولذلك سميت بزكاة الفطر لأنه سببها، من باب تسمية الشيء بسببه، فإذا سببها هو الفطر. ولذلك كانت تخرج طعاما عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زكاة ككل زكاة يتطهر بها العبد إلى الله عز وجل، ويزكو بها عمله وتزكو بها نفسه. قد أفلح من تزكى فأخرج زكاته، فزكت نفسه وزكى عمله أينما وعلت درجته عند الله عز وجل إن أخلص لله النية وتابع رسوله صلى الله عليه وسلم خير البرية. ثم بعد ذلك هي أيضا زكاة تطهر العبد من ذنوبه وسيئاته وخطيئاته. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من ذنوبهم وتزكيهم تعلو بها درجاتهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فإذا هي زكاة، فلينوي العبد بها أنها زكاة وأنها لله، وأنه يرجو بها نماء عمله وزكاة نفسه والتطهير من سيئاته وموبقاته. ثم أن تكون هذه الصدقة في وقتها لأنها وجبت بالفطر، فلا تجب قبله إلا ما جاء عند البخاري عن ابن عمر من أنها تجوز قبل العيد بيوم أو بيومين. وأما من أخرجها قبل رمضان أو أول رمضان أو في منتصف رمضان أو قبل ذلك، يعني قبل اليوم واليومين، فهذا ليس بوقتها. ومعلوم أن كل عبادة مؤقتة لا بد أن يؤتى بها في وقتها، كالصلاة مثلا لو أنها أديت قبل أن يحين وقتها لم تكن قد وقعت ولم تكن قد برأت منها الذمة، ويجب على العبد إذا دخل الوقت أن يصلي. وعليه فمن زكى قبل رمضان أو أول رمضان أو منتصف رمضان أو في آخره ولم يكن قبل العيد بيوم أو يومين، فعليه أن يخرج زكاته، ووقتها المستحب يكون من خروج هلال شوال، وحبذا أن تكون عند خروجه لصلاة العيد لقوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولذلك أرشد أبو العالية من أرشده ممن علمه أن تكون صدقته وزكاته قبيل خروجه لصلاة العيد. فإذا اسمها زكاة الفطر وصدقة الفطر وصدقة الفطرة، ولكن ما حكمها؟ حكمها الفرض والإيجاب. ما الدليل على هذا؟ حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر، وكان الشعير يوم ذاك طعاما لهم، والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة يعني صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. ففي هذين الحديثين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرض الإيجاب والإلزام، وعليه فهي فريضة على كل مسلم، ذكر كان أو أنثى، عبدا كان أو حرا، وعليه، فمن لم يؤدها فقد أثم، من لم يأتي بالواجب فقد أثم وارتكب ذنبا. ولذلك أيضا مع نيتك بتطهير عملك وتطهير نفسك أن تنوي أنها زكاة واجبة مفروضة فرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما نص على أنها فرض، وهذا رد على من يقول أنها غير واجبة. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على إيجابها، يعني على إيجاب هذه الزكاة زكاة الفطر. ولكن ما هي حكمتها؟ نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، أن حكمتها تعود من جهتين. أما الجهة الأولى فعلى المؤدي لها وهو الصائم، فإنها طهرة له، أي تطهير له من اللغو ومن الرفث، تطهير له ولعمله مما قد وقع منه في رمضان من تقصير أو من ذنب ونحو ذلك. وأما الجهة الأخرى فمن جهة المؤدى له وهو المسكين أو الفقير، فهي طعمة له. وتأمل في قوله وطعمة للمساكين، فنص على أنها تكون طعاما صلى الله عليه وسلم، فتكون إطعاما للمساكين. وبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقتها، فقال: من أداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لها وقتا، وهذا الوقت المختار هو من طلوع هلال شوال إلى خروج الإمام للصلاة، صلاة العيد. ثم بعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم مما تجب الزكاة وعلى من تجب الزكاة. فتجب الزكاة على كل مسلم صغير وكبير، ذكر أو أنثى، حتى إنه مختلف في الحمل يكون في بطن أمه، هل تخرج عنه الزكاة أم لا؟ وذهب ابن حزم إلى أنها واجبة حتى على الجنين في بطن أمه، وعلى قوله يكون من كان له زوجة وولدان مثلا وامرأته حامل، فيكون عليه الزكاة عن خمسة أفراد، تكون زكاة عن خمسة أفراد. ولكن الراجح أنها ليست واجبة في الجنين ولكنها مستحبة، فيتقرب العبد إلى الله عز وجل بإخراجها عن الجنين، لكن إن لم يخرجها عن الجنين فلا يأثم، لكن إن لم يخرجها عمن يعول ممن تجب النفقة عليه كزوجة وولد فإنه يأثم بذلك. ويجوز للأبي أن يخرجها عن أبنائه وأبناء أبنائه ممن هم في نفقته، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج زكاته وزكاة أولاده وأولاد أولاده رضي الله عنه وعن والده وعن الصحابة أجمعين. فإذا تجب على كل مسلم ذكر كان أو أنثى. ثم لمن تخرج؟ تخرج للمساكين وللفقراء، تخرج للفقراء وللمساكين. وأما من لم يكن مسكينا فلا يحق له أن يأخذ منها، لقوله طعمة للمساكين. ثم يبقى من أي شيء تخرج هذه الزكاة؟ هل تخرج نقودا وأموالا أم تخرج طعاما؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه وأن نلتزم هديه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحاديث التي جاءت عنه في صدقة الفطر إنما ذكر الطعام، كما قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير، وكان الشعير يوم ذاك طعامهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. فلم يأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته رضوان الله عليهم أنهم أخرجوها من غير الطعام، فيكون الالتزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وتأمل في قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله، فهو رسول الله المبلغ عن الله عز وجل، وما كان ربك نسيا، فالله عز وجل أعلم بما يصلح عباده وأعلم بما ينفع عباده سبحانه وتعالى. وكما فرض زكاة الفطر طعاما، فقد فرض أيضا الزكوات من الأموال، فالذين يتشبثون بهذه الصدقة ويريدون أن يجعلوها قيمة أي نقودا ويقولون هذا أنفع للفقير، فبالله عليك مثلا في هذا العام يكون على كل نفس 13 جنيها، 13 جنيه عن كل نفس، يعني لو أن في بيت 10 أنفس يكون 130 جنيها. هذا لا يشتري، لا أقول بنطالا، لا يشتري تيشيرت لهذا الفقير. فأين الذي تقولونه من النظر إلى حاجة الفقير؟ إذا كنتم تريدون إغناءه، والحديث أغنوهم في هذا اليوم حديث فقير، حديث ضعيف، فإذا أردتم إغناءهم فليكن بإخراج مال كثير، فليكن بدل أن تجعلوا النصاب أو القيمة عن الدقيق 13 جنيه أن تجعلوها عن الزبيب، وليخرج عن كل نفس 150 جنيه أو 200 جنيه، وساعتها سيسلم لكم حتى الفقراء ويقولون: نعم هؤلاء أرادوا منفعتنا وأرادوا إغناءنا. أما أن تجعلوها 13 جنيها التي لا تغني ولا تثمن ولا تسمن ولا تفعل شيئا ولا تجدي لا فقير ولا مسكين، فهذا خروج عن سنة النبي الأمين، وخروج عن إغناء الفقراء والمساكين، ولا نرى في ذلك منفعة لأحد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين للمسلمين أنواع الزكوات، فهناك زكاة الذهب، وهناك زكاة الفضة، وزكاة الأموال النقود، وزكاة عروض التجارة التجار، وزكاة المواشي والأنعام، وزكاة الزروع والثمار. هذه الزكوات لو خرجت، يا من تزعمون إغناء الفقير وسد حاجته، لو أن الأغنياء ولو أن التجار يخرجون زكوات أموالهم ما رأيتم الفقراء والمساكين إلا قليلا. فالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام فرض رسول الله، فهو رسول الله، من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم كما قال السلف: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فالذي يقول قال الإمام فلان، قال إمام الأئمة وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، إنها طعمة للمساكين. فيلتزم المرء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من أراد أن يزيد مالا أو يزيد غير ذلك بأن يشتري لهم ثيابا أو يشتري لهم لباس العيد أو نحو ذلك فجزاه الله خيرا، ولكن يأتي بالسنة على وجهها. يقول الناس: ولكن الإمام فلان قال كذا، ولكن المؤسسة الرسمية في البلاد قالت كذا، ولكن الأوقاف قالت كذا، ولكن الإفتاء قال كذا. نقول: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم يا عبد الله، هذه عبادة لله عز وجل، هذه عبادة لله عز وجل، فاحفظ في أدائها، عليك بالاحتياط فيها، لأن جماهير أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم قالوا: لا تجزئ، كأنه لن يزكي، لا تجزئ من أخرج القيمة، لا تجزئ من أخرج النقود، لا تجزئ إلا من أخرج طعاما كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالذي يتقي الله عز وجل ويرجو من ربه عز وجل متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم ويرجو من ربه قبول عمله فليتبع النبي عليه الصلاة والسلام وليخرجها طعاما، ويكون الطعام من غالب قوت أهل البلد. يعني ليس الطعام عندنا التمر ولا الشعير، وإنما غالب قوت الناس في هذه البلدة الرز، غالب قوت الناس في هذه البلدة الأرز أو الرز. هذا عند الفقير، عند الغني، الجميع لا يخلو أكلهم من هذا النوع من الطعام. وهذا المقدار له 3 كيلوات عن كل نفس، فمن كان في بيته 5 أفراد فليخرج 15 كيلو رز. طيب، أحب أن يزيد على ذلك فليزد ما شاء الله عز وجل، ومن أكثر يعني من الخير فالله أكثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما نقص مال من صدقة. وحبذا أصحاب الأموال أن يخرجوا أموالهم كذلك ليسدوا حاجات الفقراء والمساكين وليغنوهم، وليظهر الفقير في هذا اليوم الذي هو يوم فرحة وبهجة وسرور كمثل غيره من المسلمين في ثيابه وثياب أبنائه وزوجته وغير ذلك. فإذا نوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نخرج الصدقات والزكوات المفروضة والمستحبة، ونغني الفقراء والمساكين في هذا اليوم. يبقى في ذلك بعض التنبيهات، وهي أن البعض يتلفظ بالنية عند إخراج هذه الزكاة، فيقول مثلا: هذه زكاة عني وعن أهل بيت، أو زكاة لكذا أو لكذا. لا، النية محلها القلب، النية محلها القلب، ينوي بذلك في قلبه. كذلك البعض يمن على الفقير بهذه الصدقة كأنه أتى بها له تبرعا من نفسه. لا، بل أنت يجب عليك أن تذهب إليه لتؤديها له في مكانه، ولست تمن عليه بها، فإنها ملك له، طعمة للمساكين، اللام للتمليك، فهو مالكها، وأنت إن لم تؤدها له فأنت آثم. ومذنب ذنبا عظيما، فلست تمن علي وإياكم أن تكسروا أنفس الفقراء أو تذلوهم بهذا العطاء، بل عليكم أن تكونوا رفقاء بهم في فقرهم وفي مسكنتهم، وأن تعطوهم عطاء الأخ لأخيه، وليس عطاء المدل على أخيه بنعمة الذي يمن عليه في عطائك. اتقوا الله عز وجل في أنفس المكسورة نفوسهم التي كسرت بالفقر وبالمسكنة، اتقوا الله عز وجل في الفقراء وفي المساكين. يبقى أمر كذلك أنه يجب إعطاؤها لأهل البلدة، لأهل المحلة، فإن لم يبق فيهم فقير ولا مسكين فإنها تعطى بغيرها من فقراء البلدان الأخرى. فكل إنسان لو أنه تفقد من في شارعه أو في منطقته وحيه، فحينئذ سيتولى الأغنياء أمر الفقراء، ومن خرج بنفسه فرأى الفقير وعاينه ورأى الأرملة ورأى اليتامى، حينئذ يرق فؤاده ويعلم نعمة الله عز وجل عليه، وهذا سيعاونه بعد على أن يتعهدهم بالزكوات المالية وبالصدقات المستحبة، فيكون فتح باب خير له، على أنه يجوز له أن يوكل غيره، يوكل غيره بأن يأتي بالطعام ويوزعه على الفقراء، لكن أن يقوم هو بنفسه بذلك أو تقوم زوجته بذلك بالمرور على اليتامى والمساكين ونحو ذلك، فيكون فتح باب خير له ولهؤلاء الفقراء والمساكين، لأنه ربما يكون في الشارع الواحد أيتام وأنت لا تدري عنهم شيئا، أو أرملة لا تجد من يعولها وأنت لا تدري عنها شيئا، لكن في هذا اليوم وفي هذه الليلة من تفقد الفقراء والمساكين لعله يفتح باب نفقة له عليهم طيلة العام، فيكون باب خير له، ولعله يكون بابه إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.